الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصف الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وما زلنا مع كتاب البيوع، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب المساقات والإجارة. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: باب المساقات والإجارة. قال الشارح: جمع المصنف بين المساقات والإجارة وكذا المزارات في باب واحد للتشابه بينهما من جهة اللزوم على قول الجمهور والتوقيت بمدة معينة. قد تابع الحافظ في هذا ابن عبد الهادي في المحرر: ولو جعل كل منهما في باب مستقل كما فعل المج بن تيمية في المنتقى وابن دقيق العيد في الإلمام لكان أولى. والمساقات لغة مصدر ساق يساقي بمعنى الإشراب، وهي مأخوذة من أهم أعمالها وهو السقي، لأن الحاجة إليه أكثر. وشرعا دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره. والمزارات مصدر زارع من الزرع، وهو طرح البذر والقيام عليه، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. والإجارة بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، وشرعا عقد على منفعة عين أو عمل. نعم. هنا تكلم لنا المصنف الشارح رحمه الله عن هذا التبويب الذي بوب به الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: باب المساقات والإجارة. وقال يعني لو فصل بينهما لتباين أحكامهما لكان أفضل ويعني أقرب إلى الفهم. وهذا قد ينبني على أن المساقة هل هي أقرب إلى أن تكون إجارة أو مساقة، وهذا من جنس ما قلناه في المضاربة. الأولى أن يقال إن المساقة والله أعلم هي من باب المشاركات وليست من باب الإجارات. ومن يعني قال من أهل العلم بأنها من باب الإجارة أيضا قال إنها مستثناة من الأصل، لأن فيها أجرة بمجهول. وأما إذا قلنا إنها شراكة فلا يشكل ذلك، وهذا هو الأقرب. ولعلي وهمت في درس سابق فقلت إن ابن سيرين ذكر هذا في المضاربة، الذي يظهر لعل ولو راجعه بعضكم لكان أولى أن ابن سيرين ذكر هذا في المساقة أو في المزارعة، أنه سئل عنها فقال: هي عندي بمنزلة المضاربة. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى، وهي أنها مشاركة بين شخصين أو أكثر، أحدهما مثلا يكون بالأرض والآخر بالعمل، فيكون من جنس مشاركة المضاربات التي سبقت معنا، أنه يكون أحد الطرفين بالمال والآخر بالعمل. هنا أيضا، لكن المال هنا هو زرع، هو أرض عفوا. فإن كانت الأرض أرضا بيضاء يعني ليس فيها شيء وهو يزرع فيها فهذه تسمى بالمزارعة، وقد سبق الفرق بين الزرع والشجر، فالزرع لا يبقى يحصد، وأما الشجر فإنه يبقى في الأرض، يبقى يعني مواسم وسنين. فإن كان على أرض يزرعها مقابل أن يأخذ جزءا، وقد سبق ما معنى الجزء عند الفقهاء، هو النسبة بالتعبير المعاصر، يعني مثلا له الثلث، له 20% أو 30 أو 40 أو 50 هكذا، هذا يسمى جزءا، فهو يأخذ جزءا، لا يأخذ شيئا محددا، لا يأخذ شيئا معينا، لا يقول مثلا أنا لي 10 أطنان أو لا، هذا لا يجوز، يأخذ جزءا. وكل هذا يؤكد أنها شركة وليست إجارة، فيشتركان بحسب ما يخرج إن قليلا وإن كثيرا. فإذا المزارعة هكذا، ومثلها المساقة لكنها على شجر موجود، هذا شجر موجود مثلا عنده نخيل أو عنده شجر يعني أي نوع من أنواع الثمار، فيأتي هذا ويقوم بما يحتاج إليه هذا، طبعا الشجر هو لن يغرسه هو موجود أصلا. وهناك شيء ثالث يسمونه المغارسة، لكن هنا المساقة الشجر موجود، يتفق معه يقول تقوم بما يحتاج إليه الشجر وكذا إلى أن يثمر الثمر، ثم نقتسمه مناصفة أو ثلث وثلث ثلثا وثلثين وهكذا، هذا يسمى مساقاتا. إذا ما الفرق بين المساقة والمزارعة؟ المزارعة تكون على أرض تزرع بزرع يحصد وانتهى الأمر، وأما المساقاة تكون على أرض فيها شجر، مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يهود أهل خيبر، يهود أهل خيبر على هذا النخل الموجود، وقيل إنه جمع لهم يعني لهم كما سيأتي بين المساقاة والمزارعة، لكن نقصد نحن بالنسبة إلى النخل الموجود هذه تعد إيش؟ تعد مساقاة، تعد مساقاة. وأما الإجارة فإنها يعني عامة لا تختص بالأرض ولا غيرها، وإنما هي كما قال هنا عقد على منفعة عين أو عمل، إما على منفعة عين مثلا تأخذ بيتا منفعته السكنة فتدفع أجرة مقابل أن تسكن فتكون لك هذه المنفعة وكذا مقابل ما تدفعه من أجرة، وكذلك مثلا إذا اشتريت سيارة فتكون لك منفعة السيارة تسير بها يعني وتتبلغ بها وتوصل أشياءك بها وما إلى ذلك، وكذلك إذا اكتريت مثلا إناء لتأكل فيه أو لتطعم فيه ضيوفك، وكذلك إذا اكتريت فهذه المنفعة أنت لا تملك الذات، الذات في المعاوضات تتملك بالبيع، أما المنفعة فتتملك لمدة مؤقتة بالإيجار، مدة مؤقتة بالإيجار بمقابل يعني، كما سبق معنا أنها تكون أيضا في جهة التبرعات بالإعارة، إذن إما بالإعارة هذا مجانا مثلا وإما بالإجارة إذا كانت مقابل، هذا بالنسبة للمنفعة، كما أن الذات تتملك إما بعوض بالبيع أو بغير عوض بالهبة والصدقة وما يشبههما. إذن هذا هو خلاصة ما أراده هنا. ولماذا سميت المساقاة مساقاة مع أن هل المساقي يقوم بالمساقاة فقط ولا بكل ما يحتاجه الشجر؟ بكل ما يحتاجه الشجر. طيب لماذا سميت مساقاة؟ بناء على أهم أعمالها، أن أهم الأعمال التي يقوم بها هي السقي لأنه يتكرر ومهم ويؤثر على حياة الشجر وما إلى ذلك، ولهذا قال دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه، إذن العمل أهم من السقي، بجزء معلوم أي بنسبة معينة من ثمره الذي يخرج منه. والمزارعة أيضا طبعا مزارعة ومساقة أصلها مساقية، وهذا كما قال ابن مالك لفعل الفعال والمفاعلة، فالمفاعلة مصدر فاعلة، ساقة وزارعة مصدرهما مزارعة ومساقية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فصارت المساقة. طيب قال هنا المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها، أن هي نظير المساقة إلا أن على زرع، وهذا الزرع بطبيعة الحال ليس موجودا وإنما يزرعه ثم يحصده وما خرج يقتسمانه على ما اتفق عليه، وشرعا عقد الإجارة شرعا عقد على منفعة عين، عين يعني ذات تنتفع بها كما مثلنا، أو عمل، عمل إنسان مثلا إذا مثلا استأجرت إنسانا كما استأجر موسى مثلا لرعي الغنم، هذه منفعة لا يقال لها منفعة عين، هذه منفعة عمل يعني مثلا أنه يعمل في مقابل شيء معين، ومنه الرواتب هذه مثلا الطبيب أو المهندس أو غيرهما يعمل في مقابل أجرة يأخذها في كل شهر مثلا، هذا من باب الإجارة، وطبعا هذه الأبواب مفصلة عند الفقهاء لكن هنا نأخذ ما تيسر. نعم السلام عليكم. مكان وفق الله المساقات والمزارات من عقود الشركات القائمة على العد بين الشريكين، فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود يدفعها للمضارب في التجارة، والمساقي والمزارع كالمضارب الذي يتجر بالمال، فكل منهما يعمل في المال بجزء من نمائه، والغنم بينهما والغرم عليهما. هذا هو الصحيح من باب المساركات. نعم. المساقات تختلف عن الإجارة لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له الأجرة، وأما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصل، وعلى هذا فليست المساقات على خلاف القياس، وأنها من باب الإجارة التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة. نعم هذا هو ما يضح لما ذكرنا هنا، يمكن نفس عمل المساقة والمزارعة أن يكون على صورة أخرى إجارة، صح؟ بمعنى أن يقول له اعمل في هذه الأرض ولك كذا وكذا، شيء مقطوع محدد، سواء ربح أو لم يربح أو أنتج أو لم ينتج، ها؟ هذه إجارة. أما أن أقول لك اعمل ولك نسبة فهذه مساقاة أو مزارعة، وهذا يبين الفرق بين المساقاة وبين الإجارة، أن المساقاة ليست أصلا إجارة بل هي شراكة، وكذلك المزارع. وبناء على هذا لا يقال إنها خالفت القياس أو أنها أو إن أو لا يقال إنها أجرة بمعدوم ولكن أجيزت للحاجة، لا لا يقال هذا أصلا، إنما يقال من باب المشاركات. نعم. قال وجوات المزافات والمزارات من محاسن الشريعة الإسلامية وعنايتها بتيسير الأسباب لتنمية أموال الناس والاستفادة منها، والحاجة داعية إلى جوازهما، لأن من الناس ما يكون عنده شجر ولا يحسن تعاقده أو لا يتفرغ له، لا سيما عند إقبال الثمر ومواسم جمعه وزمن تسويقه، ومن الناس ما يحسن تعاقد الشجر وهو متفرغ لذلك ولا يملك الشجر، وبجواز هذه المعاملة يستفيد كل منهما من الآخر، ولو أن المالك اكترى لشجره لزمته الأجرة في الحال، وقد يتحول العامل أو لا يحصل شيء من الثمار فدعت الحاجة إلى تجويزهما. لعل يعني هو قال لزمته الأجرة في الحال، وأنا لا أدري لماذا قال هذا، أحيانا الأجرة تكون مؤجلة، لكن الأقوى يعني هو كأنه يقول إن قال قائل لا يلزم أن يقال أن يجوز المساقة والمزارعة لأجل هذا، لأن هذا يمكن أن يحصل بالأجرة، فهو قال لزمته الأجرة قد يتهاون العامل أو لا يحصل شيء من ثمار. هذا هو الحقيقة، هذا إشارة إلى فرق حقيقي في الحقيقة ودقيق واقتصادي واضح. ما الفرق بين من يعمل بالأجرة وبين من يعمل بالنسبة؟ هذا شيء يعرفه كل أحد. ما هو الفرق؟ ها؟ أن الأجرة ثابتة وإن خسر. طيب، وينبني على هذا أنه يعني غانم في كل حال، أنه غانم في كل حال. طيب ما هو ممكن يقول لك بالعكس، أنا أعطي أجرة محدودة وأخذ الربح كله فأغنم أكثر. هذا شيء معروف الآن، لو واحد عندك واحد يعمل بالأجرة واحد يعمل بالنسبة، ما الفرق بينهما من جهة العمل والاقتصاد؟ مثلا التهاون هذه نعم أحسن. طبعا الصياد لا عندهم طرف في هذا الموضوع يعني. يعني أنه إذا عمل بالنسبة فإنه يجتهد أكثر لا شك. لماذا؟ لأن كل درهم يربحه زائدا فإن له نسبة فيه، صح؟ أما لما يكون يعمل بالأجرة ما يهمه يعني مدى الربح، المهم أنه العمل ماشي يعني في النهاية. فحتى لو ما قلنا يتهاون، لكن هل يعني في أي صورتين يجتهد أكثر وأكثر؟ لماذا يعني صاحب المال يخسر نفسه أكثر بأن يجعل هذا الرجل شريكا معه؟ بسبب هذا، بسبب أنه يعلم أنه إذا جعله شريكا فإنه يجتهد أكثر وأكثر وأكثر، ويعني يحاول أن يدخل للصيدلي فيستفيدان جميعا، هو هذا يستفيد وهذا يستفيد. أما لما يكون يقول لا خلاص أنا هكذا الدوام انتهى وأنا ما يهمني، وأنا يعني فقط يحاول أن يقتصر على أدنى عمل حتى لا يتعب نفسه، لأنه سواء عمل اجتهد أو لم يجتهد الأجرة ثابتة. أما لما يكون عنده نسبة فيبالغ في إيش؟ في إتقان العمل وإحسانه، لأنه يربح مع صاحب المال. نعم. أحسن الله إليكم. مقال الشارح جواز المساقات بالجزء المعلوم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم، هذا الحديث أصل في جواز المساقات والمزارعات، وذلك أن أهل خيبر يهود مشهورون بالنخل، فلما فتحت خيبر صارت الأرض للمسلمين، لأن الله جل في علاه قضى بالغنائم لأهل الإسلام إذا انتصر على البلد، وهموا بأن يجلوهم تماما عن الأرض، فعرض اليهود هم الذين عارضوا، قالوا نحن نعرض عليكم أن نكفيكم هذا العمل لأننا أصحاب خبرة فيه، وهذه كانت أرضنا ونحن أدرى بها، فنزرعها ونقتسم الخارج منها، نحن لنا النصف وأنتم لكم النصف. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومشغول هو والصحابة بأمور أخرى عظيمة، فهذه فرصة جيدة بالنسبة للجميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا واستمر العمل بها، وهذا سيأتينا، هذا مهم جدا، لأن بعض العلماء أو بعض الأحاديث قد يفهم منها أن المساقاة نهي عنها أو أنها نسخت، لكن وهذه فائدة عزيزة جدا، إذا قيل في الحديث عمل بهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لعلها مرت معنا. ما الفائدة من هذا مع أن الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لعلنا ذكرنا هذا من قبل. أنها باقية لم تنسخ، هذا هو من الفوائد، أنها باقية ولم تنسخ، وأنها عمل السلف وفهم السلف، وأنها معمول بها وليست مثلا شيئا مهجورا أو كل هذه فوائد. وهذا يدل على أهمية فعل السلف عموما والصحابة خصوصا، وبأخص الخصوص الخلفاء الراشدون، لا سيما طبعا مثل أبي بكر وعمر. طيب، قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، هذا فيه جواز معاملة الكفار بالمعاملات المالية، وأن هذا جائز ولا وليس من الموالاة المنهية عنها، لا سيما الذميون ونحوهم. طيب، أو لا سيما الذميين ونحوهم، بشطر ما يخرج منها، شطر يعني نصف ما يخرج منها، من هذا من بيانية هنا تبين ما هو يعني بشطر الخارج، ما هو الخارج الموصول في قوة المشتق، ثمر أو زرع. والثمر يكون للشجر، قد بينا آنفا الفرق بين الشجر والزرع، وأما الزرع فإنه يحصد، يخرج منه حب أو غيره. وفي رواية لهما أي للشيخين، فسألوا، إذن اليهود هم الذين طلبوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، العمل على اليهود، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة مشيئتنا، يعني إذن ما هو الزمن المحدد لهذا العمل؟ مشيئة، على حسب مشيئتنا. ولهذا عمر رضي الله عنه فقروا بها ما شاء الله، حتى أجلاهم عمر في خلافته، لأنهم أحدثوا أحداثا، اعتدوا على عبد الله بن عمر بالليل في خيبر ففدعوا يديه ورجليه، وهذه إهانة للمسلمين، لأن هذا أولا صحابي جليل، وثانيا هو ابن خليفة المسلمين، ففدعت يداه ورجلاه. فعمر خطب الناس وقال قال يعني إن عبد الله بن عمر فدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم تهمتنا أو كذا، وقد رأيت أن أجليهم. فقال له أحد اليهود كيف تجلينا وقد أقرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أتحسب أني نسيت عندما قال لك، لهذا الشخص بالذات، قال له كيف يعني كيف بك وأنت تعدو قلوسك تطوي المراحل أو كذا يعني وأنت ذاهب عنه. فقال له كانت تلك هزيلة من أبي القاسم، يعني قال كان يمزح، قال اذهب هزيلة، فبالتالي أخرجه وأخرج معه اليهود. فإذا هذه هي قصة إجلاء عمر رضي الله عنه. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في آخر عمره كان من أكثر ما أوصى به إخراج المشركين من جزيرة العرب، وأن لا يبقى فيها دينار إلا لمصلحة. وعمر نفسه كان يأذن أحيانا، حتى أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر عليه من الله ما يستحق، إنما دخل بإذن عمر أصلا، فكان يؤذن لهم لمصالح معينة وكذا، أما أن يبقوا مثلا أمم هكذا موجود لا. طيب، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمر، هذا مثل الذي سبق، إنما الذي فيها من الزيادة هو قول من أموالهم، وهذا معناه أن ما يحتاجه العمل من مال، من مصاريف، من نفقات، هي على اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أو عليهم العمل وعليهم النفقات، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقتسم عليه. ففي هذا جواز أن يكون النفقة، أن تكون النفقات على العامل، وأنه لا يشترط أن تكون من رب المال، لأن بعض أهل العلم، وطبعا هو له وجه، يعني قالوا لا، النفقات لا بد أن تكون من صاحب المال، لأن هذا مثل المضاربة، فبالتالي ينبغي أن يكون النفقات كما هناك في المضاربة ليس إلا المجهود، لكن الأظهر والله أعلم أن هذا جائز، وأن المساقة يعني كون يتفقان على أن المصاريف أو بعض الأشياء أو البذر أو على خلاف كبير من أهل العلم سيذكره الشارح، الأظهر والله أعلم أنه جائز، وإن كان بعض كثير من أهل العلم يعني قد يمنعنا. نعم، السلام عليكم. ثم قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابن جريج يحيى بن سعيد لعله القطان وعبيد الله وابن عمر. نعم العمري. أحسن الله عليكم. قال ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج أنه قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا. رواه مسلم تعدان من أرض السام. شيخنا هذه الآن التي جاءت تبوك لعلها نعم، لأن تعرف أن حدود جزيرة العرب تختلف عن الحدود الدولية الآن. أحسن عليكم. قال ورواه مسلم من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر الحديث وهو عند البخاري بنحوه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله عمل أهل خيبر المعاملة التعامل مع الغير، والمراد بها هنا المساقات والمزارعة، لأن لفظ المعاملة شامل لهما، المساقات في الشجر والمزارعة في الزرع كما تقدم أول الباب. وخيبر بلدة زراعية شمال المدينة كان يسكنها طائفة من اليهود، فتحت في المحرم سنة 700 هجرة كما نقله الحافظ بن حجر ابن إسحاق ونسبه ابن القيم إلى الجمهور. قوله بشطر ما يخرج منها، الشطر يطلق على معان منها معنى أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل قوله من ثمر أو زرع من بيانية لقوله قوله فقروا بها بفتح القاف وتجديد الراء أي ثبتوا بها واستقروا. قوله حتى أجلاهم عمر أي في خلافته رضي الله عنه. قوله أن يعتمدوها من أموالهم أي يقوموا بالعمل في خدمتها وتكون جميع نفقتها عليهم من أموالهم. وقال اعتمل فلان عمل لنفسه وتصرف في العمل. نعم استعلى كثيرا ما تأتي بالعمل بالنفس قول اعتم وانتقب وهكذا. نعم السلام عليكم. قال وجه الثالث الحديث دليل على جواز المساقات والمزارعة، المزارعة بالزرع والمساقات تتعلق بشجر موجود كالعنب والنخل والتين ونحو ذلك. قال الحافظ هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستقرارهم على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه، وذلك لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشيدها، واليهود فارغون لهذا وهم أبصروا بهذا العمل من المسلمين، لهذا فرض المصلحة الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداء، استمروا على ذلك إلى أن أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته بسبب أحداث أحدثوها، وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما قال ولأن عمر رضي الله عنه تفرغ لهذا الشيء وطالت مدة خلافته بخلاف الصديق رضي الله عنه إن خلافته كانت قصيرة وشغل بقتال أهل الردة. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز المساقات في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل للعامل، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث شطر ما يخرج منها من نخل وشجر، في رواية على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر، وهذا يدل على أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار، لأن الحديث جاء بلفظ الثمرة هو عام في كل ثمر، ومن خصصه بثمر معين كالنخل كما هو قول الظاهرية أو النخل والعنب كما هو قول الشافعي في الجديد هو قول مرجوح، لأنه تخصيص يحتاج إلى دليل. في الحقيقة يعني هو الآن يذكر مسألة، وهي هل المساقاة خاصة بالنخل أو بالنخل والعنب أو تعم أكثر من ذلك، فذكر أن الظاهرية خصوها بالعنب وأن الشافعية خصوها بالعنب والنخيل، ورجح العموم. طبعا هو قال لأن قوله من ثمر عام، وهذا يظهر لي أنه ليس بدقيق، لأنه نكر في سياق الإثبات، فهو مجمل، نحن لا، هذا على حسب الثمر الذي كان فيه في خيبر، وهو ثمر معلوم يعني معين، إما أن يكون مثلا نخلا فقط أو نخلا وكذا فقط، أما أن نقول هذا يدل على مثلا على الخوخ وعلى الأشياء التي لا يعلم أنها في خيبر، هذا فيه نظر كبير يعني، فلا يظهر لي أن النص عام، وإنما الصواب أن يقال الأصل عدم التفرقة والقياس. أما الظاهرية فمعروف مذهبهم في هذا، وأما الشافعية فالأصل. ولعل من قصر هذا على بعض الأنواع الشجر يقول لأن هذا خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما ورد، وقد أجبنا عن هذا فيما مضى، هذا مبني على أن المساقات إجارة وهي أجرة بمعدوم فهي مخالفة للقياس، فيقتصر فيه على ما ورد ولا يقاس عليه، وهذا لا يسلم، هذا لا يسلم، بل المساقاة من باب المشاركات، وبالتالي لا مانع إذا كان في ناس مثلا أكثر زراعتهم مثلا ثمار المانجو أو كذا أو كذا، خلاص فما المانع أن تجرى عندهم المساقاة؟ ليس عندنا مانع، لأن لو كانت حراما لحرمت هنا وهناك وفي الجميع، مدام أن هذا النوع من العقود جائز معناه أنه ليس فيه ضرر ولا شرعا يعني وليس فيه شيء يمنعه، فلا فرق حينئذ بين شجر وشجر، وهذا من أقوى أنواع القياس، وهو يسمى القياس بنفي الفارق، يعني من زعم أن هذا، وأما إذا يعني زعم بأن هذا أو القول عفوا بأن هذا على خلاف الأصل فهذا فيه نظر. نعم شيخنا، عمومه في كل ثمر من أي باب؟ أنا ما أدري ما هو الباب، يعني هو كأنه رأى أنها مطلقة مثلا فيدخل فيها كل ثمر، لكن هذا وهم والله أعلم، لأنه يتكلم عن ثمر أرض معينة وهي خيبر، قال وما يخرج منها، صح؟ هل منها هذه لفظ خصوص ولا عموم؟ هذا نتكلم عن أرض معينة، فلا يمكن أن نقول هذا يعم جميع ثمار العالم، فبالتالي الأفضل أن يقال هذا من باب الإلحاق من جهة المعنى ليس من جهة عموم اللفظ والله أعلم. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. ما قال والقول بجواز المساقات هو قول الصحابة والتابعين، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. وقال أبو حنيفة لا تجوز المساقاة لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة، هو قول ضعيف مصادم للدليل من جهة ومعتمد على قياس غير صحيح من جهة أخرى، فإن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فهي كالمضاربة، فإن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه هو معدوم مجهول، ومن أباح المضاربة دون المساقاة فقد فرق بين متماثلين. وهذا الحديث يدل على جواز الجمع بين المساقات والمزارات في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض. إذن هنا عندنا مذاهب، منهم من منع المساقات بالكلية وهو أبو حنيفة رحمه الله، وهذا قول طبعا فيه بعد لأنه مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الصحابة، ولعله يقول إنه منسوخ أو كذا، لكن هذا كله أجوبة يعني فيها ضعف، ولهذا قال لك حتى صاحباه خالفاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. طيب القول الثاني أنها تجوز في النخل فقط وهو قول الظاهرية، القول الثالث أنها تجوز في النخل والعنب فقط وهو قول الشافعي، القول الرابع أنها تجوز مطلقا في كل شجر، قال لك هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأنا لا أذكر الآن هل هو مذهب مالك أو لا، لعله مذهبهم لكنه يحتاج إلى لعله مذهبهم لكن يحتاج إلى مراجعة. فعلى هذا يكون لا فرق بين شجر وشجر، هذه مسألة. المسألة الثانية قالك هذا يدل، هل يجوز في أرض واحدة أن يجمع بين المزارع والمساقة؟ كيف صورة المسألة؟ معروف أن الأرض الأشجار يكون بينها مساحات يمكن أن يزرع فيها، فهل يمكن أن يجمع بين المساقاة والمزارعة في يعني في معاملة واحدة؟ هذا الحديث قال لك يدل على الجواز، لأنه قال من ثمر أو زرع، فكأنه عاملهم على جملة أراضي خيبر هكذا بالجملة، ما يزرع منها وما فيه شجر يساقى وهكذا. وأظن أن بعض أهل العلم يمنع هذه الصورة، لهذا ونص على جوازها. أظن أن المالكية يعني عندهم فيها تفصيل، يقولون الزرع مثلا يكون قليلا أقل من الثلث أو كذا أو تابع، ما يعني ما أذكر حقيقة تفاصيلها، هل هي في المزارعة مطلقا أو حين تجمع معها المساقاة. لعلي أقرأ لكم الباقي شيخ عمر وريحكم في يعني بقية صفحتان. قال الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم كالثلث مما يخرج منها أو الربع ونحو ذلك. هذا جائز، الصحيح أنه جائز، سيأتي في الحديث الذي بعده في الدرس القادم خلاف طويل وعريض، لكن الصحيح أنه جائز. فإن شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة لم يصح. إذا قال لكن أنا لي الأشجار التي في الشرق أو التي في الغرب أو التي على النهر أو هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يشتركا في جميع ما يخرج منها حتى يشتركا في الربح والخسارة على الشرط المعهود في الشركات الذي تقدم لنا في باب الشركة العدل. فإن شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة لم يصح، لأنه قد لا يحمل غيرها فيضيع جهد الآخر، أو لا تحمل فيحصل الضرر والغرر ويخرج صفر اليدين، أو شرط صاعا معلومة كذلك، هذا لا يجوز. إذا قال مثلا أنا لي 100 صاع وأنت لك ما زاد على هذا، هذا لا يجوز، لأنه أصلا قد لا تأتي إلا بمئة صاع، قد تأتي بخمسين فقط فيخرج الآخر بخفي حنين، هذا ما يصح. أو شرط صاعا معلومة كمئة صاع لم يصح، لأنه قد لا تخرج إلا ذلك، بل قد تخرج أقل من ذلك، فلا يكون الآخر شيء. الوجه السادس، ظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة عند الإطلاق. هناك العقود تنقسم جائزة ولازمة، قد ذكرنا هذا من قبل. فاللازم هو الذي لا يستطيع يعني أحد الطرفين أن يرفعه إلا برضا الآخر، مثل البيع مثلا، إذا تم وتفرقا لم يستطع بعد ذلك أن يلغيه من عنده إلا إذا رضي الآخر أن يقيله. البيع عقد لازم، الإيجار عقد لازم، المساقاة والمزارعة هل هما لازمان أو جائزان بحيث يفسخهما من شاء متى شاء؟ الشيخ مال إلى أنهما جائزان، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم بها ما شئنا، وذكر أن الجمهور يرون أنهما لازمان، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يطلق القول بأنهما جائزان مطلقا، لعله يقصد جائزان بعد عقدهما، بمعنى أنني أنا إذا عقدت أنا وأنت مساقاة ثم جئت أنا من الغد قبل أن تشرع في العمل فقلت لك أنا غيرت رأيي ولا أريدها، هل هذا من حقي أو لا؟ هذا إذا قيل بأنه جائز في هذه المرحلة نعم، أما بعد أن يبدأ العمل وكذا ويصلون إلى منتصف الطريق يأتي واحد ويقول لا أنا سأفسخ، هذا يعني لا يصلح. ولهذا بعض أهل العلم يقول العقود الجائزة تصير لازمة بالضرر على الطرف الآخر، وهذا كلام دقيق، يعني إذا كان نعم عقد جائز، لكن إذا كان استفسخه في وقت يترتب ضرر على الطرف الآخر. مثال ذلك العارية مثلا، إذا قلنا إنها جائزة مطلقا، إذا عارك إنسان صحونا ثم في وسط ما عزمت الضيوف وكذا قال أنا أريد صحوني الآن، قال كيف الآن؟ طيب الآن كيف؟ طيب الناس يأكلون، ما هذه صحوني وأنا أريدها الآن، هل يصلح؟ لا ما يصلح، ما يصلح، لأن هذا سيترتب عليه ضرر على الطرف الآخر، فيصير كأنه لازم إلى أن ينتفي الضرر. وكذلك لو واحد أعارك مرفعة سيارة التي يسمونها العفريت هذه، ثم إذا بعد أن رفعت وأخذ مثلا الإطار يصلحه في البنشر أو كذا قال أنا أريدها الآن، طيب كيف الآن؟ السيارة ستسقط، لا هي لي، هذا ما يصلح، يصير كأنه لازم إلى أن ينتفي الضرر فيرجع مثلا الآخر. فإذا هذه تحل لنا الإشكال، وعلى هذا يعني يبقى المسألة بعد ولهذا المالكية أحيانا يقولون يلزم بالشروع في العمل، في بعض العقود يقولون يلزم بالشروع، بمعنى أنه جائز ما لم يشرع، أما إذا شرع خاصة إذا ترتب عليه خسائر وكذا فإنه حينئذ يلزم، وهذا لا كما ترون يعني من القوة يعني بمكان، وإلا فكونه يلزم بمجرد اللهم إلا أن يقال استدلالا بالعمومات يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وما إلى ذلك. قال ظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة عند الإطلاق. هل قوله ما شئنا يدل على أنه مطلقا متى في أي لحظة؟ لا، يعني يدل، قد يكون يقصد والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى موسم مثلا فلا يلزمنا أن في الموسم الآخر هكذا، يعني مثلا ما لم يقع طبعا منهم ما شيء يعني يقتضي ذلك. طيب والله أعلم، فلا أرى أن هذا الحديث صريح، لكن هل يلزم، هو سيتكلم عن أنه هل يلزم تحديد السنين؟ هذا الحديث يدل على عدم تحديد السنين، هذا صحيح، هذا يدل على عدم تحديد السنين. فلو قلنا كل موسم بكذا، هل يلزم أن نقول 5 سنين، 10 سنين، 3 سنين؟ لا، إذا قصد بالجواز هذا فهذا أسهل، يعني أنه في أي سنة يمكن أن أن يفسخ العقد هذا أو ذاك، هذا يكون أهون، هذا ما في إشكال، لأنه لا يترتب عليه كبير ضرر. يقول خلاص أنا والله ما أريد أن أعمل مرة أخرى، هل يلزم أن نحدد 5 سنين أو 3 سنين؟ لا ما يلزم، لأن الحديث جاء نقركم ما شئنا هكذا. قال من العقود الجائزة عند الإطلاق، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها ما شئنا، وجه الدلالة أنه لو كان هذا العقد لازما لم يجوز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيارة أو أن يجعل الخيارة إليه في مدة إقرارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة، فإن حددت المساقات والمزارعة بمدة فهي عقد لازم كالإجارة. يعني يقول لك إذا ما حددت تكون جائزة، إذا حددت وجب الوفاء، فإن لم يحدد مدة فهما على تراضيهما، وللمالك أن يخرج العامل متى شاء بشرط أن لا ترتب ضرر كما سبق، وللعامل أن يخرج متى شاء، أن يخرج متى شاء على وجه هذا والقيد لا يضر بالآخر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة بدأت تظهر يعني الآن، فهي بينهما على ما شرطاه عند العقد، وخاصة إذا ويلزم العامل إتمام العمل لئلا يضر بالآخر كالمضارب، وبعضهم يقول أو يأتي بمن هو مثله يتم العمل، يعني كالمضارب يلزمه بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، إذا كان هناك عروض لم تبع بعد بحيث لم يأتي النقد، فقال لك يلزمه أن يبيعها حتى يأتي النقد ثم يقتسمه، لأن قسم العروض قد يحصل فيه ضرر. وإن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة وقد جاء من قبل رب، إذا كان قبل ظهور الثمرة ففي تفصيل هل جاء من قبل رب العمل أو من قبل العامل، فإن كان جاء من قبل رب العمل قال لك فعليه للعامل أجرة المثل، لأن العامل لا ذنب لو فرغ نفسه لك وكذا، وفجأة بعد أن ارتبط الناس وكله قد لا يجد عملا آخر تأتي وفجأة وتقول له لا أريد، ادفع له أجرة مثله، قال لك لأنه منعه إتمام عمله الذي يستحق بالعوض. وإن كان الفسخ من قبل العامل فجأة العامل قال أنا لا أريد أن أعمل، ليش الشيخ طيب أنا قال لا أريد أن أعمل، قال لك فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه، فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، على هذا فلا بد من تحديد مدة معلومة، قالوا لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة، لكنه هو بنسبة في كل يعني وقت بحسبها، فكان لازما كالإجارة، ولأنه لو كان جائزا لا الإجارة، لأن الأجرة فيها مقطوعة شيء محدد يعني، ولأنه لو كان جائزا لجاز، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة قول الجمهور بالضبط يعني ماذا يقصدون، لأنه لو كان جائزا لجاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيحصل له الضرر. وأجاب عن قصة خيبر بأجوبة غير ناهضة كقولهم باحتمال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل، والقول الأول أرجح، وهو أنه عقد جائز إلا إن حدد مدة فهو عقد لازم، وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، وفيه الجمع بين النصوص والقواعد الشرعية واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. وأما قولهم بالقياس على الإجارة فهو غير صحيح، لأن الإجارة بيع المنافع فكانت لازمة كبيع الأعيان، ولأن عوضها مقدر معلوم، هذا هو مقطوع شيء محدد فلا بد أن يحدد مقابله، أما بالنسبة فعلى حسب ما عملت تأخذ، يعني ما في ظلم عليك، فأشبهت البيع. ثم إن هذا القياس منقوض بالمضاربة، مضاربة وهي أشبه بالمساقات من الإجارة في قياس عليها أول. وأما قولهم إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة، فقد تقدم ما يدل على الجواب عنه أنه لا يجوز حينئذ، أو أنه يعطيه حينئذ يلزم العامل إتمام مثل ويكون له ما شرطه عليه، وإن كان قبله فيكون يعطي أجرة المثل. الوجه السابع ظاهر قولي على أن يعتملوها من أموالهم، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب العمل فيجوز كونه من العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عملها من أمواله، يعني معناه أن المال يمكن أن يكون من العامل كما النفقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن البذر على المسلمين، ولو كان شرطا ما خل بذكره، ولو فعله لنقله، لأن عمر رضي الله عنه فعل الأمرين جميعا، فقد جاء في صحيح البخاري معلقا وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، إذن عمر كان يرى جواز ذلك، وإلا لما قال هذا، قال إن جئت أنا فالنسبة كذا وكذا، وإن جئتم أنتم، إذن يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض ويجوز أن يكون من العامل، لأن بعض أهل العلم يقولون البذر لا بد أن يكون من صاحب الأرض. وهذا القول رواية عن أحمد وهو القول الصحيح إن شاء الله، والمشهور في المذهب أنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل، وهو قول الشافعية، لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقات والمضارب. وهذا يعني في النظر له وجه، لكن أيضا قد يقال إنه لا بأس ولا ضرر إذا كان اتفقا على شيء، وخاصة مع هذه الأحاديث والآثار. والله تعالى أعلم، نقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.